صحيح البخاري الجزء الثالث 688 لا بأس أن يفرق. شوف قال ابن عباس لا بأس أن يفرق. قال وكان فيما أنزل من القرآن كما روى أيضا الدارقطني عن عائشة فيما يتعلق بالمستابع. الدارقطني قال عن هذه الرواية رواية سيد عائشة إسناده صحيح. ثم قال ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. قال فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. قال فإن فعل يعني الإنسان لا يجب القضاء هنا على الفور، إنما يجب على الإنسان على التراخي، لكن نقول له بشرط لا تؤخره حتى يأتي رمضان آخر. نقول له لا تؤخره حتى يأتي رمضان آخر. قال فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. إطعام مسكين طبعا عندنا الإطعام للمسكين في العام الأغلب ما يكون نصف صاع اللي هو مد، لكن في هذا قالوا ربع مد، ربع صاع اللي هو مد واحد ربع صاع. هكذا روية هكذا روية عن ابن عباس وأبي هريرة، فتوى لأبي هريرة وفتوى لابن عباس أن الإنسان إذا أخر القضاء حتى يأتيه رمضان آخر يجب عليه ماذا؟ يجب عليه القضاء، ويجب عليه أن يطعم مسكينا لكل مسكين ربع صاع اللي هو مد واحد. طبعا هذا أقل ما يكون في قضية الإطعام. قال فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. طبعا ما الدليل على هذا؟ حديثان. أول واحد حديث عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. فاستدلوا من هذا الشيء أن السيدة عائشة حينما كانت تتأخر لأجل النبي صلى الله عليه وسلم لكن في شعبان تقضيه في شعبان حتى لا يقالوا لم تفعل السيدة عائشة هكذا إلا لأنه يجب مع الصيام الإطعام. واستدلوا أيضا بفتيا أبي هريرة وبفتيا عبد الله بن عباس أنه يجب على الإنسان مع الصيام الإطعام مع القضاء الإطعام، وهذا قد أخذ به الجماهير خلافا للحنفية. ونحن مذهبنا في هذا مذهب الحنفية على الإنسان إلا ماذا؟ إلا القضاء. لا يجب أن حديث عائشة صحيح لكنه ليس صريح في هذا. وأيضا فتي عبد الله بن عباس هي ربما تكون محض اجتهاد ليس لها دليل. والأصل أن يعني لا يجب شيء في مال الإنسان إلا ما ورد الدليل بإيجابه، فإذا أوجبنا على الإنسان فقد أوجبنا عليه شيء في ماله لم يرد الدليل فيه. قال فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين. قال وإن مات ولو بعد رمضان آخر، يعني حتى لو مات بعد رمضان آخر أيضا يجب عليه ماذا؟ يعني يجب عليه إطعامان. يعني شخص من الأشخاص جاءه رمضان وعليه خمسة أيام ثم جاء رمضان آخر صام رمضان آخر ثم مات، فصار هنا ماذا عليه؟ قالوا يجب عليه هنا يجب عليه إطعامان، إطعام عن رمضان عن صيام رمضان. إنه ماذا يجب على الإنسان من مات وعليه صيام؟ ماذا يجب؟ يجب في ماله، وهذه من حقوق الله تعالى في الميراث الحقوق التغسيل والتدفين والدفن، التغسيل والتدفين والدفن ثم حقوق الله تعالى ومن ضمنها هذه، فتجب في ماله. إذا مات الإنسان وعليه صيام وجب في ماله، ويستحب لوليه أن يصوم عنه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه كما أخرجه الإمام مسلم. لكن هل هذا واجب؟ ليس واجبا. شوف من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا خبر يراد به الأمر صام عنه وليه يعني فليصوم عنه. لكن هل هذا الأمر للوجوب؟ نقول لا ليس الوجوب. من أين أخذنا أنه ليس الوجوب؟ ما القرينة يا شيخ أيضا؟ قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأنه بالإجماع إذا ما صام الولي لا اسمع إنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فدل على أن الأمر هنا اللي هو خبر يراد به الأمر يفيد ماذا؟ يفيد الاستحباب وليس الوجوب. إذن ما الواجب؟ يقول يجب في ماله قبل قسمة الميراث إخراج هذا الشيء. لكن هذا الميت قد مر رمضان آخر، فهنا ماذا يجب على رأي صاحب الكتاب وهو رأي جمهورهم؟ يجب إطعامان، إطعام عن اليوم وإطعام بسبب التأخير. لكن نحن أسقطنا قضية الإطعام من أجل التأخير. ورد حديث عائشة وهو حديث صحيح لكنه ليس صريح، وورد الفتاوى ولم نأخذ بهذه الفتاوى، لأن الفتاوى صدرت ربما عن رأي واجتهاد، والأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. ثم قال: وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر. من عندنا هنا قوي باللغة العربية؟ من أقوى الناس بالعربية ليجيبنا عن هذا؟ وله جعالة، له 10 مجلدات. السؤال يقول: وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه. قلنا هنا صوم لو صوما، وإن مات وعليه صوم في الكتاب عندي، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف، يا الصواب صوم لو صوم. ليش؟ أي الصواب مع السبب. قل يا عبد الله. صوما مضافة أو حج. أين الإضافة؟ أين الإضافة في الحج؟ هو قال حج وما قال حج أو حج، بس وين الإضافة؟ نعم، أحسنت يا رجل، تقرأ بدون تنوين على نية المضاف إليه، يعني وإن مات عليه صيام نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر، لأنه هذا بالأخير أن الحدث من دلالة الحدث من الأول لدلالة الثاني عليه. احفظ يا بني، الحدث من الأول لدلالة الثاني عليه، وقد يوضع في الأول ويحدث في الثاني أيضا. واضح؟ فلما شوف ذكرنا أو صلاة نذر دل على المحذوف الأول، يعني هذا قليل على أن أحسنت يا رأي، سامحني بها كيف راح تبصر في النسبة تأخذ لك 10 مجلدات. هاي دائما الشيخ يفوز علينا بهذا المرض. فقال: وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر. لماذا؟ لأن هنا الصوم النذر وحج النذر واعتكاف النذر وصلاة النذر أصبح ماذا؟ أصبح دينا، أصبح هذا الأمور دين. وفي الصحيحين من حيث ما قال: اقضوا دين الله أحق بالقضاء، اقضوا فدين الله أحق بالقضاء. فلو فرض أنه مات الإنسان وعليه صوم نذر، فاستحب لوليه، أخذ بحديث من صام، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وقلنا من هذا الخبر يراد به الأمر، وقلنا بعدم الوجوب للآية: ولا تزر وازرة ولا تزر وازرة وزر أخرى. استحب لوليه قضاء. لماذا؟ لحديث عائشة رضي الله عنها اللي هو في الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. إينا. وأيضا لحديث ابن عباس أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت وعليها صوم نذر، فهذا نص صريح. فقال: أرأيت إن كان على أمك ذن أكنت قاضية؟ قال نعم. قال: فدين الله حق بالقضاء. فهذان حديثان وردا في هذا، ولم يجب بالإجماع إنما يجب في مال الإنسان قبل قسمته. لكن فرضنا هذا الإنسان أن يتطوع وهو يؤدي هذا المال، باستثناء إذا صوم نذر لا بد من قضاء، إما مالا وإما يستحب لوليه القضاء، وهذا الولي هو الوارث سواء كان بعيد أو قريب، يعني الورث القريبين أو ليس بقريب، أو تورع به إنسان قريب أيضا جدا بالصيام عنهم. وأخذنا هذا يعني باعتبار من مات وعليه صام عنه وليه، هنا وليه نكرة مضافة فهي تعم. أنا أخذها في مبحث أصول الفقه في العام، في مبحث أصول الفقه في العام اللي هي صيغ العموم، ومنها النكرة إذا كانت مضافة. لكن إذن هنا من مات عليه صوم أو حج، يعني صوم نذرا أو حج نذرا أو اعتكاف أو اعتكاف منذور أو صلاة نذرا، لأنها فرض دين. نحن نخالف في قضية الصلاة، لا نرى ما يراه المؤلف، لا نرى ما يراه المؤلف، لأن قضية الصلاة عبادة بدنية بحتة، والأمور التي تحصل فيها منها إذا كانت مالية أو مشتركة، مثل الزكاة مالية، وعندنا الحج مشتركة بين المالية والبدنية جادت فيها النيابة. الاعتكاف أيضا ورد فيه الدليل الاعتكاف، لكن الصوم لم يرد فيه الدليل. لكن هنا نقف عند رواية جميلة جدا في مقدمة صحيح مسلم. لماذا قلنا مقدمة صحيح مسلم شيخ عبد الرحمن؟ ليش ما قلنا صحيح مسلم؟ تقريبا. اي شيخ عبد الله مسلم ما اشترط المقدم ما اشترط الصحيح. احسن مقدم الصحيح مسلم ما لا رقم له المزي في تهذيب الجمال، وكذلك فروع تهذيب الجمال تقريب التهذيب حج نبي قل انتم لا تعرف، فهذه احيانا يسمى بحديثكم هذا حيث يسقط الف حديث، فان لم تعرف هذه تسقط كثير من الامور. ابو عبد الرحمن هنا اخرجه لنا. في تهذيب الكمال وفروعه يا أبا عبد الرحمن ماذا رقم لمقدمة صحيح مسلم؟ ممتا يا رجل ليس في الكتاب ممتا أبدا. ممتا أبو داود المرازيش مد اي نعم استرح لو صلينا على أنفسنا أربعا. هذه قضية الإنسان يعني يقصر في فهم مناهج الكتب، قضية أبد ما نقولها مق يعني مسلم في المقدمة، لأن مسلم لم يشترط الصحة في المقدمة كما أخبر أخونا عبد الله. إذا المهم لازم نخرج، ما نقول أخرجه مسلم، نقول أخرج مسلم في المقدمة. أخرج مسلم من طريق إسحاق بن إبراهيم بن عيسى الطلقاني قال قلت لعبد الله بن المبارك، حتى لما نتحدث عن عبد الله ونقول بأنه أي باب من أبواب الخير، الآن لما نقرأ في كتب العلم أي باب من أبواب الخير نجد لعبد الله بن المبارك وجودا وذكرا. يقول قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. قال عبد الله يا أبا إسحاق عمن هذا؟ شوف ما مباشرة لكن أعطني السلم حتى يعلمنا الطريقة العملية للأسانيد، ولا سيما أنه عالم يسأل عالم. يا أبا عبد قال له يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قال قلت له هذا من حديث شهاب بن خراش. فقال ثقة. قلت عن من؟ قال عمن؟ عن الحجاج بن اليام. قال ثقة. عمن؟ قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحجاج بن اليام عن مرسل. قال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، ولكن ليس في الصداقة اختلاف. يعني ما موجود أنت تروح للعمرة تصلي لأمك أو تصلي لأبيك أو أبا والدي الله يرحمه عام 1992 ذهب إلى الحج فكان يصلي لي صلوات كثيرة، لكن هذا لا يقبل وهو ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن قلنا مرارا نقل عن شيخ الإسلام أن الله لا يتعبد إلا بما هو واجب أو بما هو مندوب، وهذا لا يكون إلا عن طريق المعصوم صلى الله عليه وسلم. الآن لنا يحيون البدع ويشيعون البدع، اذهب إليه وسأله عن أي بدع تقول ما بيهش ما عندنا شيء في الدين نبيهش، إما شيء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد به الله، وإما شيء في المحدث، فإذا هذا غير وارد. فلو فرضنا أن إنسان نذر صلاة نذر أن يصلي 100 ركعة ثم ما كان ندعو له ونستغفر له ونتصدق، وانظر إلى ابن المبارك ماذا قال؟ قال ولكن ليس في الصدقة اختلاف، يعني الصدقة عن الميت بالاتفاق أنها تقبل. فقال وإن مات عليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة ندر استحب لوليه القضاء، فيستحب للولي أن يقضي ولا يجب عليه. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا من الأمور اللي يعني نحن فيها إضافة فيما يتعلق باللقاء، الآن بالحمد لله بعض الناس فتحوا مواقع باللقاء القرآنية، بعضهم بالقواعد القرآنية، بعضهم بالأمور، وأيضا ندعو الناس كثيرا. يعني لو فرضنا الإنسان يجعل هذا العام يقرأ تفسير الطبري ليس صعب، يعني شيخ نبيلا تقرأ تفسير الطبري هذا العام صعب عليك؟ ليس صعب. يحمل الإنسان شوف من اللطائف التي استنبطها بعض أهل العلم، طبعا هذا ابن كثير ينقله عن بعض أهل العلم بخصوص مشروعية الدعاء عند الفطر، وإحنا هذا عندنا في صحيح البخاري تقدم في درسنا فيما يتعلق أن الإنسان لما يكون في نهاية عبادة، فهذا يعني حتى نتحدث عن الحكمة من الدعاء عند هذا الأمر. مرة عندنا في صحيح البخاري من حديث عبد الله ابن مسعود. ثم تحيات، ثم آخر ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء، أي يدعو الإنسان. وذكرنا في الدرس استحباب أن الإنسان يدعو بالدعاء الوارد، وإذا يدعو لوالديه يقول رب ارحمهما كما ربيان صغر، باعتبار أن هذا الدعاء مما أمر الله به. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يدعو به لأن أبويه لم يموت على التوحيد. لكن شوف وعدنا بالصلاة أيضا ورد لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول الحديث. لكن شوف كلام ابن كثير حينما ينقل هذا، طبعا كان مثل ابن كثير أحد من مختص بالدراسات القرآنية كتبه، ولو كنت لا أعرف اسمه لذكرتهم، لكن الأمر هو هذا في تفسير ابن كثير. يقول من اللطائف التي استنبطها بعض أهل العلم بخصوص مشروعية الدعاء عند الفطر قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني، يقول فإن الله تعالى ذكر هذه الآية بعد آيات الصيام وقبل قوله حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففيها الإشارة لاستحباب الدعاء قبل ذلك، فيها الإشارة لاستحباب الدعاء. إحنا يبقى أصل أن الإنسان أتى بعبادة وأتى بطاعة فهذا مدعاة إذن لماذا؟ لقبول الدعاء. ثم الإنسان ما يدعو بالدعاء ربنا تقبل منا، يعني أيضا فيه إشارة إلى ذل العبد بين يدي ربه باعتبار أن الله قد وفقه لهذه العبادة، فكما أنك يا رب قد وفقتنا لهذه العبادة فاستجب بفضلك وبرحمتك هذا الدعاء. وجزاكم الله خير الجزاء. ثاني يا بني.